بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة مشاهدي قناة المسجد العلمية ومتابعين على موقع الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية. في هذا الدرس وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى يتجدد لقاؤنا بكل شوق وبكل ترحيب وبكل محبة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم جميعا وباسمكم، أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. الترحيب للأحبة على موقع الأكاديمية، والذي سعدنا كثيرا من خلاله بتواصلهم، وأيضا نسعد في هذه الحلقة بتواصلهم وعرض أسئلتهم حتى ولو قبل الفاصل، نظرا لكون هذه الحلقة أتت بعد فريضة الحج، ولا شك أنه قد تحصل بعض التساؤلات التي يحتاجون إلى إجابتها، فأرحب بتواصلهم بداية من بداية الحلقة وسأعرضها بإذن الله عز وجل في ثنايا الشرح. أرحب بالجميع وعلى بركة الله عز وجل نبدأ درسنا. إذا كان هناك تواصل فسيكون عن طريق الموقع أو عن طريق أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة بين الفينة والأخرى، فمرحبا بكم، وأترككم مع ضيفنا الدكتور عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وثبت حجاتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. العود أحمد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه، وأن يبارك لنا في القول والعمل، وأن يخلص لنا النية والسريرة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وها نحن قد عدنا بعد أداء فريضة من أعظم فرائض الله سبحانه وتعالى، وهي فريضة الحج. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهمية هذا الحج كما سبق أن ذكرنا ذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أهميته وفضله بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن حج فهنيئا لك، ولكن أتبع الحسنة تمحها. فإتباع الحسنة الحسنة دليل على قبول العمل. وقد كان السلف رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرون أن إتباع الحسنة الحسنة بمثلها دليل على قبول العمل، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يهنون الذي أدى العبادة وأقبل على الله سبحانه وتعالى، كما كان ابن مسعود يقول ذلك في آخر الحج في آخر رمضان: أيها المقبول هنيئا لك، أيها المحروم جبر الله مصيبتك. فأهني كل من أدى عبادة الله سبحانه وتعالى في أداء الحج، وأقول لا تكل إلى عملك هذا، واقبل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أن استمرارك بالطاعة والعبادة دليل على القبول. وكم هو جميل أن يقبل الإنسان على قراءة القرآن وعلى أداء الصلاة بأول أوقاتها، وأن يدع قول الزور، وأن يدع الغيبة والنميمة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الحج، كما روى أسامة بن شريك، كما رواه الدارقطني وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم كثير وكثير. من حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن الحج، فقال: لا حرج لا حرج لا حرج إلا على مسلم أخذ من عرض أخيه المسلم. فدل ذلك على أن أعراض المسلمين من أعظم الأهمية بمكان. وبداية، كم يحزننا وكم آلم قلوبنا وأقض مضاجعنا ما سمعناه وشاهدناه من الحملة المسمومة على سيد البشر ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يفرحنا أن الله سبحانه وتعالى قد كفاه سبحانه وتعالى بقوله: إن كفيناك المستهزئين. وقد غطت قناة المجد مشكورة هذا الحدث بما لا مزيد عليه، ولكن من باب الذكر ومن باب المشاركة أحببنا أن نذكر هذا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عنا لغني، ولكننا من باب إداء الواجب ومن باب أن نحظى بالدفاع عن الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت هذه الوقفة. وصلنا أحبتي الكرام إلى قول المؤلف: فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. فتفضل يا شيخ. الشيخ عبد الله، إذا أذنت لي قبل أن أدخل إلى المتن، فيما يتعلق الشيخ في مسألة النصرة، يعني رأينا حقيقة ما يسرنا جميعا وهو نصرة المسلمين، لكن أخشى يا شيخ أن في بعض التغطيات الإعلامية في غير المجد سواء كانت مقروءة أو مرئية وقعنا في خطأ من غير قصد، وهو أن بعض الإخوة من باب الغيرة أظهروا هذه الصور، فوقعنا في محظورين. المحظور الأول أنهم وسعوا دائرة الانتشار، يعني بعض الأفراد يقول لم أراها إلا من خلال الإنكار. الأمر الآخر الشيخ هو الأخطر، وأتمنى أنكم تنبهون عليه، أنه قد يترتب على هذه الصور ارتباط ذهني، لسيما عندما يذكر صلى الله عليه وسلم فقد يحصل في العقل اللاواعي ما يسمى بالارتباط الذهني. فحبذ يا شيخ لو نبهت مالي. على كل حال، هذه المسألة الإخوة في قناة المجد ذكروا أنهم استفتوا سمحت المفتي في ذكر هذه الصور، فسمحت المفتي من باب اطلاع المشاهدين على هذه الأمر ذكر هذا، لا بأس، لكن ينبغي على القول بهذا القول أو آدمه ألا نتوسع في هذا الأمر، وإن كنت أحب ألا تظهر صورة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور. الأمر الأول، دع الناس يعيشون بجو لا يعرفون ما مداه، لأن بعض الناس قصير الهمة ضعيف النظر، فربما إذا نظر إلى هذه الصور قال كل هذه الحمل لأجل هذه الصور، فهو لا يستشعر عاقبة هذا الأمر. هذا نقطة. النقطة الثانية أن بعض الناس ضعيف في الإدراك، فهو إذا اطلع أهل هذه الصور تجده أنه يرتكز في ذهني كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكزت في ذهني هذه الأمر، وهذا خطير. ولهذا أحب ألا ينتشر هذه الصور، بل يذكر للناس هذا الأمر بتصوير كلامي، أرى أن هذا أفضل. وبقاء جناب النبي صلى الله عليه وسلم أرحم وأوجب من تصور الناس على أن يفعلوا أو لا يفعلوا، لأننا نقول أنه يجب عليك إذا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صب أو انتهك عرضه أن تدافع عنه أيا كان هذا، ولا يلزم أن تسمع الشعر أو غير ذلك. ولله در معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن معوذ أينما قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عم هل سمعت بأبي جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال: وما شأنك به؟ قال: سمعت أنه يسب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. فهذا يدل على أن الإنسان قد سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم، أن لا يتوسع ولا يبحث عن هذه الصور، لأنه ربما يترسل في ذهنه بعض الأشياء، وإن كنت أحب أن لا يطلع، ويكفي الناس أنهم سمعوا ما فيه الكفاية. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. لكن شيخ نقطة مهمة، أحب أن الناس الحمد لله تفاعلوا مع هذا الأمر، وهذا أمر جميل ويشكرون عليه، وهو واجب، وهو أقل ما نفعله لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نعرف أن هؤلاء كفار، والخطأ منهم سب الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بمستغرب. لكن الغريب والعجيب أن نجد من أبناء جلدتنا ومن يتسمى بالإسلام حينما لا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضه، ولكن حينما يترك سنته عليه الصلاة والسلام، وربما انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى وشرائع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها، وقال هذا لها زمانها وليس لها زمانها. وقد ذكر أهل العلم في قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، قالوا هذا في حياته وبعد مماته في ترك سنته أو ترك العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب أن نعرف أن كل مستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في هذا الأمر، هو داخل في هذا الأمر. وإن كان يحزننا من هؤلاء ولكنهم كفار، ولكن الحزن أعظم حينما يكون من أبناء جلدتنا ومن المسلمين الذين يتسمون بالإسلام. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. وصلنا إلى قول المؤلف في باب صفة الحج، يقول رحمه الله تعالى: فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيتان إلى أن يسفر، الآيتان يقف إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمي أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. المؤلف رحمه الله قال كلمة وجيزة فيها مسائل عظيمة. المسألة الأولى قوله فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء، أفادنا المؤلف بهذه العبارة الموجزة مسائل كبيرة. المسألة الأولى أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع، يعني بمزدلفة. هذا هو السنة للحاج وهو مشروع، وقد نقل غير واحد الإجماع على أن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يجمع المغرب والعشاء في جمع، وقد نقل الإجماع غير واحد، منهم ابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وابن حجر وابن عبد البر وغيرهم كثير كثير، بينوا أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بجمع ليلة بعد مغيب الشفق، يعني بعد العشاء، وهذه سنة متواترة. والدليل على ذلك حديث جابر أولا، وهو كما رواه مسلم في صحيحه، قال جابر حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع. الحديث الآخر حديث أسامة قال كما في البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، قال ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان فأذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى عشاء الآخر بإقامة بلا أذان، كما هذا هو لفظ البخاري. ولحديث أسامة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو ترك الصلاة صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة فما حكم ذلك؟ يعني صلى المغرب والعشاء في عرفة أو في طريقه قبل المزدلفة. نقول اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على مشروعية الصلاة في مزدلفة، هل تجزئ أم لا تجزئ؟ ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لو صلى المغرب أو المغرب والعشاء في غير جمع، يعني في غير مزدلفة، أساء وإن كانت صلاته صحيحة، أساء وإن كانت صلاته صحيحة. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنما هو مسجد، فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنما هو مسجد، وهذا عام يدخل فيه وقت مزدلفة وغيره. وذهب الحنفية وابن حزم وداود وبعض أصحاب المالكية إلى أنه لو صلى المغرب والعشاء أو صلى المغرب في غير جمع في غير مزدلفة وجب عليه أن يعيد الصلاة، وجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا هو مذهب الحنفية وابن حزم من الظاهرية وغيرهم. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة أتى الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ وبال، فقلت يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. قال الحافظ ابن حجر واستدل به على الصلاة في مزدلفة، وهذا مجمع عليه، يعني أنه سنة، لكن ذكر الظاهرية أن هذا واجب باستدلال بهذا الأمر، وهذا فيه نظر على أن يكون هذا واجب. نقول نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك دليل على مشروعية أن تكون الصلاة في مزدلفة، لكن أن لهم أن تكون الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد، أن لهم ذلك، فليس في الحديث ما يدل على ذلك. ومن الأدلة على هذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في غير وقتها. قالوا فقول حولت عن وقتنا صلاة في هذا المكان دليل على أنه لا يجزئ أن يصلي الإنسان المغرب والعشاء إلا في الجنة. ونقول أن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها حولت عن وقتهما، يعني في أول وقتهما، ليس الوقت المقصود به الوقت الكامل، إنما هو الوقت المستحب، بدليل أن صلاة العشاء صليت في وقتها وإن كان في أول الوقت، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نقول الأفضل والأحرى وخروجا من الخلاف ألا يصلي الإنسان المغرب أو المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، لكن في الوقت، لكن إن خشي خروج وقت العشاء، إن خشي خروج وقت العشاء فإنه والحالة هذه يصلي المغرب والعشاء جمعا في أي مكان شاء، لأن الصلاة في وقتها أولى من العبرة بمكانها، لأن العبرة بالوقت أعظم من العبرة بالمكان. وهناك مسألة يا شيخ معمر، وهي أن بعض الإخوة يرى أن متى يخرج وقت العشاء. نقول وقت العشاء يخرج كما هو رواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم، وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين، وله رسالة في هذا أطال فيها، وهو أقوى، وهو أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل. ومثله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما جاءه السائل فقال متى الصلاة، فلم يجبه، ثم أمر بلالا فأذن في أول وقت كل صلاة وفي آخر وقت كل أقام في أول وقت كل صلاة وفي آخر وقت كل صلاة، فلما حضر العشاء أقام في أول وقتها وصلى، وفي اليوم الثاني أقام في آخر وقتها عند ثلث الليل وقال الصلاة ما بين هاتين. فهذا يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. لكن كيف يحسب الشيخ؟ لأن الناس يتبادر لهم من الثاني عشر. جميل. منتصف الليل يختلف شتاء وصيفا، فيحسب الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيجمعه ثم يقسمه على اثنين، فهذا هو منتصف الليل. وأحب أن أبين أن الإخوة الذين يخرجون من عرفة إلى مزدلفة ربما يحبسهم الزحام، فلا يصلون إلا بعد صلاة الفجر، وأرى أن هذا ليس بصحيح، وإن كان بعض الفقهاء وهم جمهور الفقهاء يرون أن وقت العشاء للضرورة ينتهي إلى الفجر، واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قالوا فهذا يدل على أنه كل وقت كل صلاة وقت كل صلاة لا ينتهي إلا بدخول وقت الصلاة الأخرى. قلنا هذا ليس على ظاهره، بدليل أن صلاة الفجر بينها وبين الظهر وقت مقطوع، ليس من وقت الظهر ولا هو من وقت الفجر، ولا هو من وقت الفجر. وقول النبي وقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال سبحانه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مما يدل على أن وقت العشاء منقطع ما قبله ما بعده، فهذا يدل على أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. هذه مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله. المسألة الثانية، هل السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء؟ هذه مسألة الذي عليه عامة الفقهاء، وهذا ربما يستغرب الناس هذا الطرح، الذي عليه عامة الأئمة الأربعة وغيرهم، بل هو مسألة إجماع أهل العلم، نقل الإجماع غير واحد كما سوف نذكر ذلك إن شاء الله، أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في جمع في وقت العشاء، أن يصلي المغرب والعشاء في جمع في وقت العشاء، كما أن السنة للحاج أن يصلي الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم. واستدلوا على ذلك بأدلة، أولا الإجماع، نقل الإجماع غير واحد، أولا ابن المنذر، ومنه أيضا ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى فإن الجمع بمزدلفة، إنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تفسيره في شرحه لحديث أسامة بن زيد عندما قال الصلاة أمامك، قال واستدل به على جمع التأخير بمزدلفة، قال وهذا إجماع من أهل العلم. وذكر ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد، وذكره الخطابي، وذكره النووي، بل إن نصوص الأئمة تدل على ذلك. من ذلك مالك بن أنس رحمه الله كما سئل في المدونة عن الرجل، هل الرجل يصلي قبل مغيب الشفق؟ لو وصل مزدلفة قبل مغيب الشفق يعني قبل دخول وقت العشاء. قال مالك لا أظنه، قد كان الوقت كان يصعب ذلك. قال مالك لا أظنه، ولو وصل أحببت له ألا يصلي حتى يدخل أو حتى يغيب الشفق، يعني حتى يدخل وقت العشاء. وقال الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك النووي، قال والسنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في جمع تأخير، ولو صلى المغرب في وقتها أو صلى المغرب والعشاء في غير جمع أو صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها أساء وترك الفضيلة. وكذلك نص الإمام أحمد على أن السنة للإمام في الحج أن يجمع جمع تأخير. ومن الأدلة على ذلك، أولا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فدل ذلك على أن المغرب حولت عن وقتها إلى وقت العشاء، والعشاء حولت عن وقتها المستحب المتأخر إلى التقدم، لأن سنة الصلاة في العشاء هو أن يؤخر الصلاة لكنه في مزدلفة يتقدم في الصلاة. فهذا هو المراد، هذا هو قول عامة الفقهاء، بل هو قول الحنابل المتأخرين. وقد كان الحنابلة في كتبهم يذكرون هذا إلى ما جاء وقت الحافظ ابن مفلح في كتاب الفروع، قال وظاهر كلامهم، انظر وكلمة وظاهر كلامهم على أنه لو أتى المزدلفة قبل مغيب الشفق أنه يصلي. فابن مفلح ذكر ذلك فهما من عنده، ثم تبع ذلك الأئمة الحنابل على هذا الأمر، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المتقدمين من الحنابلة وغيرهم يذهبون إلى ما ذهب إليه الأئمة، وهو أن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. والقول الثاني في المسألة وهو قول بعض أهل الحديث، قالوا أن السنة للحاج أنه متى ما قدم مزدلفة فإنه يصلي سواء كان في وقت المغرب أو كان في وقت العشاء. وهذه المسألة استدلوا بها على حديث جابر كما في صحيح مسلم قال حتى أتى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فجعلوا العبرة بالوصول، وأنا أقول المسألة إنما هي على سبيل الاستحباب، فسواء صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب أو صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء الحمد لله المسألة مسألة استحباب. وإن كنت أرى أن قول الأئمة الأربعة وقول ما ذكر الإجماع على أن السنة أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء هو أولى وأحرى، لكني هنا وقفة يا شيخ معظم، هو أن بعض الإخوة خاصة بعض أصحاب الحملات بمجرد وصولهم إلى مزدلفة تجدهم يصلون ولا ينتظرون أصحابهم، وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مسلم من حديث أسامة قال حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ في مزدلفة، فتسارع الناس الصلاة في هذا الأمر قبل جمعهم وقبل اجتماع إخوانهم أرى أن هذا ليس بالأفضل. وقد ومن المعلوم من السنة المتواترة أن صلاة المرء مع صاحبه أولى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجل. هذا هو الذي ينبغي أن تنبيه عليه. يتوقع أنه لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء، فيصلي في الطريق ثم يعني تسير السيارات أو الطريق كاملا فيصل قبل خروج الوقت، فنقول يعيد أو تجزي الصلاة. لا، لو أنه خشي خروج الوقت ثم صلى ثم وصل مزدلفة قبل مغيب قبل منتصف الليل فنقول صلاته صحيحة ولا يعيد، لأنه أدى الصلاة بما أمره الله. وقد قال ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، فإذا أمرنا الشارع أن نصلي الصلاة قبل مزدلفة بناء على حفاظنا الوقت فلا ينبغي أن نعيد الصلاة، لأن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. لكن هناك مسألة شيخ معمر وهي مسألة ربما غير داخلة في الحج، وهي أن الإخوة يقولون نحن نكون في الباصات ويصعب علينا أن ننزل، لأن الباصات عن يميننا وعن شمالنا، وربما إذا دخلنا مع الناس إذا نزلنا من الباصات ربما يحصل أذية وربما يحصل موت ودهس من المسلمين. فأرى والله أعلم أن الحالة والحالة هذه إذا خشي خروج الوقت وهو على في الباص فإنه يصلي كيفما اتفق, فإنه يصلي كيفما اتفق. ومعنى يصلي كيفما اتفق, فمن استطاع من الرجال أن ينزل من الباص ومن الحافلات فيصلي مستقبل القبلة فهذا هو الذي يجب عليه. ومن لم يستطع مثل الصغار أو الكبار السن أو النساء التي لا يستطعن أن ينزلن من الحافلات فإنهن يصلين في الباصات كيفما اتفق. فإن استطعن أن يقمن في أداء ركن القيام فعل ذلك, وإن استطعنا أن يركعنا فعل ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم, وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثالثة هو أنه لو ترك الجمع, هو أنه لو ترك الجمع يعني صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها أو غير ذلك, قلنا خالف السنة ولا يلزمه الإعادة خلافا للحنيفية وخلافا لابن حزم رحمه الله. المسألة الأخرى يقول المؤلف ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. هذه الكلام فيه مسائل. المسألة الأولى, هل يشرع قيام الليل في هذه الليلة يعني ليلة مزدلفة, هل يشرع قيام الليل في هذه الليلة أم لا؟ نقول ذهب بعض شراح الحديث وبعض الفضلاء إلى أن السنة ليلة النحر يعني ليلة جمع هو ألا يصلي الوتر ولا يصلي الليل. هذا قول بعض شراح الحديث من المتأخرين وبعض الفضلاء, واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال حتى أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع. قالوا فاضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اضطجع حتى دخل الفجر أو حتى أسفر أو حتى طلع الفجر. نعم ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فقالوا فجابر رضي الله عنه أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن النبي لم يوتر, وهذا يدل على أن الأفضل عدم الوتر. هذا هو دليلهم. وذهب بعض أهل العلم وهو الأقرب والأظهر وهو الذي تعضده الأدلة إلى أن السنة للحاج أن يصلي الليل ويوتر في مزدلفة لأمور. الأمر الأول أن عائشة رضي الله عنها أخبرت وهي أعلم في شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية من جابر, وقد استفتى جابر عائشة رضي الله عنها في بعض المسائل التي لا يعلمها إلا النساء مثل ما ذكر متى يجب الغسل كما في الصحيحين وأصله في عند مسلم أو كما راه مسلم وأصله في الصحيحين. فعائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ولا ركعة الفجر في حضر ولا سفر كما ثبت ذلك في الصحيح. فهذا خبر عام فلا يجوز لنا أن نبطله بأدلة ربما لا تكون قوية كما سوف يظهر. قد يجمع يا شيخ قد يجمع بين قوله وبين حديث جابر كيف؟ يعني لم يصلها الحديث عن الوتر. نعم جابر لم يبلغ هذا. نعم. كما سوف نأتي إليه. فنقول عائشة أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك, فربما جابر لم يبلغ هذا الأمر. نعم. الأمر الثاني أن جابر رضي الله عنه لم يحصل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه, فهناك مسائل في الحج لم تبلغ جابر. صحيح. بل إن في حديث جابر حديث جابر الطويل ترك جابر مسائل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه وأمر نساءه ليلة جمع. من ذلك حينما جوز لنساء والضعفة والثقل جوز لهم من يخرج من مزدلفة إلى منى, ولم يبلغ جابر رضي الله عنه ولم يذكر جابر ذلك, مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا ليلة جمع. فهذا لم يبلغ جابر رضي الله عنه. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استيقظ قبل الفجر هو أنه أرسل بأم سلمة قبل الفجر وقال أخرجي إلى منى, فرمت الجمرة ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى. فجابر لم يبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قبل الفجر. ومن المحال أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر ويخاطب أصحابه ولا يذكر الله ولا يصلي, هذا من البعد. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى ربه من البشر. المسألة الثالثة أو الدليل الثالث أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يصلون, وجابر لم يقل لم يوتر إنما قال حتى اضطجع. صحيح. فربما جابر نسي أن يذكر هذا أو لم يبلغه هذا، إنما ذكر بما حفظه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء أنها كما في الصحيح من حديث أسماء أنها أتت المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت لغلام عبد الله هل غاب القمر؟ قال لا. ثم صلت ساعة فقالت هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قال هل غاب ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحل بنا. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يصلون. ومن المسائل أيضا أن ابن عمر كان يوقظ ضعفة أهله ويجعلهم يقفون ويذكرون الله قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، كما في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في أولئك. المسألة الأخرى الدليل الخامس نقول أن الوتر ليس من المناسك أصلا، فالوتر ليس من المناسك، فهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما يترك الأمر من باب ما يغلبه من النعاس والتعب والرهق، يعني التعب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت وكان إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعال ربما لا يستطيع أقوياء وأشداء البشر أن يصنعها، مثل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يقوم بأبي أمي وهو رافع يديه من حين الوقوف يعني من بعد الزوال إلى غروب الشمس لا يفتر بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الناس. وقد قالت عائشة قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا بعدما حطمه الناس، فالناس يسألون، فهو 100,000 حاج يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نقول أنه ربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه ترك لأجل التعب والإرهاق. هذه مسألة. المسألة الأخرى هو قول المؤلف ثم يبيت بها، قول المؤلف ثم يبيت بها، حكم الوقوف في مزدلفة. وأنا أرى أن نقول حكم الوقوف في مزدلفة المبيت. لا أقول المبيت في مزدلفة. لماذا؟ لأن المبيت كما سوف نأتي لم يذكر لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره الصحابة ولا التابعون كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. فالمبيت إنما ذكر في منى ولم يذكر في مزدلفة، إنما ذكر في مزدلفة الوقوف كما في حديث عروة بن المضرس، كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم كثير من كثير بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. فأقول أنه لا ينبغي أن نقول البيتوتة. المسألة الثانية مما يدل على ذلك أن جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية قالوا لمن وافى مزدلفة بعد منتصف الليل لا يلزمه البيتوتة. صحيح. فهذا يدل على كلمة حكم المبيت بمزدلفة، الأولى أن نقول حكم الوقوف بمزدلفة، لأن الحنابل والشافعي هم الذين اختصوا بالبيتوتة من وافاها قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبيت إلى منتصف الليل، إلا زيادة على ذلك من أقال بوجوب المبيت بمزدلفة. على كل حال نقول حكم الوقوف بمزدلفة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن الوقوف بمزدلفة واجب، أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة، وهذا هو مذهب مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة، أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة مع اختلافهم في متى ما هو مقدار الوقوف ومتى ما هو الزمان الواجب في ذلك كما سوف نذكر تفصيل ذلك. لكن نذهب إلى أن عامة الفقهاء ذهبوا إلى أن الوقوف بمزدلفة واجب في الجملة. هذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى أن الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، وهذا أمر وأقل والأصل في الأوامر الوجوب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، والفعل إذا خرج بيانا لمجمل القول دل على أنه مأمور فيه في الجملة، دل على أنه مأمور فيه في الجملة. الدليل الآخر هو قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم كثير وكثير في حديث عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفتر. الدليل الرابع على وجوبها وعلى عدم ركنيتها هو قوله صلى الله عليه وسلم في كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، فإذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر لم يستطع أن يبت في مزدلفة. هذا يدل على أن مزدلفة ليست بركن وليست بمستحب كما يقول بعض أصحاب الشافعية. القول الثاني هو قول النخعي من السلف والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري، وهو قول لبعض أهل الظاهر، ذهبوا إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن، أن الوقوف بمزدلفة ركن، استدلوا على ذلك بقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ونقول هذا يدل على الوجوب لا يدل على الركنية. ثم إننا نقول إن صلاته في مزدلفة قد أدى هذا الأمر، ولكننا نقول الأقرب أنه واجب. وأما حديث استدلالهم بحديث عروة بن المضرس الدليل الثاني لمن قال بالركن، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حج وقضى تفث. قالوا فمن لم يقف بالمزدلفة لم يتم حجه ولم يقضى تفث. قال الحافظ الإمام الفقيه أبي محمد الموفق ابن قدامة قال إن هذا الحديث لم يلتزم به على ظاهره، لأن رسول الله من شهد صلاتنا هذه، وقد أجمع أهل العلم خلافا لبعض أهل الظاهر على أنه لو صلى وحده في مزدلفة أنه صح أجزاء، ثم إنه لو نام كما يقول ابن قدامة لو نام ولم يصلي الفجر في مزدلفة أجزاه ذلك، فدل ذلك على أن الحديث ليس على ظاهره، فلا ينبغي أن نأخذه على ظاهره بهذا الإطلاق. على كل حال الأقرب والله أعلم أن الوقوف في مزدلفة واجب. طيب السؤال الآخر، الجمهور القائلون بأن الوقوف بمزدلفة واجب اختلفوا، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن قدر الواجب، قالوا إن قدر المبيت أن قدر الوقوف أو المبيت الواجب هو إن من وصوله إلى مزدلفة قبل منتصف الليل إلى منتصف الليل. يعني إن أتى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل ولو كان الوقت قصير، ولو كان الوقت قصير لكنه يجب عليه أن يبقى. فلو أتى مزدلفة بعد غروب الشمس وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل، منتصف الليل. ولكن لو وافاها بعد منتصف الليل فإنه يدرك الوقوف إلى طلوع الشمس إلى طلوع الفجر لحظة. فمن وافاها بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر ولو بمقدار لحظة وافاها ولا شيء عليه. فقالوا أن من أتى مزدلفة قبل منتصف الليل وجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل، فلو خرج قبل منتصف الليل قالوا وجب عليه أن يرجع، فيبقى إلى منتصف الليل ثم يخرج، ولو لم يرجع قالوا يجب عليه دم، لأن الوقوف إلى منتصف الليل قالوا هذا واجب. هذا هو قول من الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم يأذن لأحد بالخروج قبل منتصف الليل حتى الضعفاء، فوجب علينا أن نأخذ هذا الأمر. وأما تحديد ذلك بمنتصف الليل فإن هذا هو المشهور عندهم، والقول الآخر عندهم قالوا التحديد إلى بمغيب القمر. أما استدلالهم بمنتصف الليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل بضعفة أهله، فقالوا بليل يصدق أن يأخذ أكثره، لأن أكثر الشيء يقوم مقام جميعه، فإذا بات أكثر الليل بالمزدلفة صار في حكم من بات جميعه، صار في حكم من بات بجميعه. الرواية الثانية عند الحنابلة وغيرهم قالوا إن العبرة ليس بمنتصف الليل ولكن العبرة بمغيب القمر، لأن أسماء قالت هل غاب القمر؟ قال لا، ثم قالت فارتح البنا بعدما غاب القمر، ثم قال لها في آخر الحديث أيهنتا فقد غلسنا، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد من حديث ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بسحر بثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن منظور في لسان العرب أن السحر هو آخر الليل، وهو آخر الليل ثلث الليل الأخير، كما أشار إلى ذلك في لسان العرب. وأرى أن هذا القول أقرب من قولنا بمنتصف الليل. لكن هل يدل على وجوب من أتى مزدلفة قبل منتصف الليل أو قبل مغرب هل يجب عليه أن يبقى؟ نقول المسألة مسألة بحث. فالقول قول، لكن المالكية قال، وهذا القول الثاني، قال المالكية إن الواجب هو حط الرحال والصلاة، هو حط الرحال، فإذا بقي في مزدلفة بمقدار حط الرحال فقد أدى الواجب، واستدلوا على ذلك بأدلة. واضح الشيخ؟ أن الواجب قالوا هو أن يأتي مزدلفة ويبقى فيها ولا يلزمه البيتوتة، سواء كان قبل فجر، قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، واستدلوا ذلك بأدلة. أولا قالوا رحمهم الله حديث عروة بن مضرس كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، قال النبي: من شهد صلاتنا هذه. وقد قال له عروة: يا رسول الله، جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فعروة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر، يعني بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا، قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، قال: فقد تم حجه وقضى سفره. فقوله وقد وقف معنا بعرفة قبل ذلك، هذا هو المقدار، هذا هو المقدار. فإذا وقف بها مثل هذا المقدار فإنه أدى الواجب، وإن كان الأولى والأحرى أن يبقى إلى خروج الناس من قبل طلوع الشمس، هذا هو الواجب والأحرى. ولو خرج قبل منتصف الليل أساء ولكن لا يلزمه شيء، أساء ولكن لا يلزمه شيء. واستدلوا على ذلك بأدلة ثانية، قالوا: إن الشارع أمر الحجاج بأن يذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الله عند المشعر الحرام يصدق عليه أن يذكره في مزدلفة بأن يصلي المغرب والعشاء، أو بأن يذكر الله في المشعر الحرام يعني في الجبل قبل طلوع الشمس. فعلى قول الحنابلة والشافعية، إما أن يأخذ بمثل أول الحديث يعني الصلاة المغرب والعشاء، وإما أن يأخذ بآخره، فهم لم يأخذوا بأول الحديث، قالوا: فاذكر الله عند المشعر الحرام، يعني إما أن يقال ذكر الله عند المشعر الحرام هو الصلاة في مزدلفة، فهذا هو أدى الواجب، وإما أن يقال المشعر الحرام ذكر الله هو الوقوف بالمشعر الحرام كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، فذكر الله سبحانه وتعالى كما سوف يأتي. فهذا يدل على أن الوقوف الواجب هو هذا المقدار، وإن كان أساء أن إذا خرج. أما قولهم أن الرسول فعل ذلك، نقول الرسول فعل ذلك وفعله يدل على الوجوب في الجملة، لكن إذا جاءت أدلة تقوي عدم وجوب هذا الأمر فدل على ليس الواجب، ودليله أن الرسول قال: وقد وقف معنا بأرضة قبل ذلك. أما استدلال الحنابلة والشافعية على حديث عروة بن الضرس بأن ذلك إنما كان بعد طلوع بعد منتصف الليل، قلنا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ومن قال أنه يلزمه أن من وقف من أتى قبل منتصف الليل أنه يجب عليه أن يبقى، هذا محل نظر وتأمل. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما يقول ابن تيمية، واحتج به الإمام أحمد، عن الأسود أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه وهو بجمع بعدما أفاض من عرفات، فقال: يا أمير المؤمنين، الآن قدمت، أو قال: قدمت الآن. قال عمر: أما كنت وقفت بعرفة؟ قال: لا. قال: فأتي بعرفة. قال: فأتي عرفة، وقف بها هنيهة ثم أفض. فقام فذهب الرجل فنام عمر حتى أصبح وصل الفجر، ثم قال: أقد جاء الرجل؟ قالوا: لا. قال: أقد جاء الرجل؟ قالوا: جاء. ثم قال عمر: فلننفض إذن، أو فلنفض إذن. وعمر رضي الله عنه لم يأمر بشيء، مما يدل على أن المبيت بمزدلفة يبقى، هذا من الأدلة، يبقى إلى قبيل طلوع الشمس، وأيضا أنه قد فعل الواجب. جميل. أنه قد فعل الواجب، هذه استطراد رأيت أنه من الأهمية بمكان، وإن كنت أرى أن الأولى ألا يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع، إلا بعد مغيب الشمس، بعد مغيب القمر. وإن كنت أرى أنه لا ينبغي أن يخرج إلا بعد مغيب القمر. الأخ سراج الشيخ من الكويت يسأل عن، يقول ما معنى مغيب القمر؟ هل هو مغيبه تماما لأن القمر قد يغيب حتى طلوع الفجر، أم المقصود أن يختفي خلف الجبل؟ نعم، المقصود بمغيب القمر هو مغيبه عن مزدلفة، ليس عن الجبل، مغيبه عن مزدلفة، وهذا يكون قبل الفجر، قبل الفجر بساعة تقريبا أو ساعة ونص. وجمع الأدلة يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بسحر، وقد قال الحافظ ابن منظور رحمه الله في كتاب لسان العرب قال وبسحر هو آخر الليل قبل الفجر، هو آخر الليل قبل الفجر. ومما يدل على ذلك أن الوقت قريب وليس بمنتصف الليل، لأن يعني منتصف الليل يكون قبل الفجر بثلاث ساعات تقريبا. أن ابن عمر يقول كما روى سالم عن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون قبل الفجر بالمشعر الحرام قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يخرجون إلى منى، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فهذا يدل على أن الوقت كان قريبا وقصيرا، فهذا هو الأولى، فهذا هو الأولى والأحرى. المسألة الأخرى، قول الثالث هو قول الحنفية. الحنفية يقولون المقدار الوقوف الواجب ليس هو الليل، بل هو من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس. هذا غريب، هذا غريب، لم يذكر، لم يشتهر هذا القول، لكنهم قالوا لو وقف قبل ذلك هذا مستحب، لكن الواجب هو أن يبقى من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى قبيل الفجر، إلى قبيل طلوع الشمس. فلو خرج القوي قبل ذلك مع الضعفة وهو ليس منهم قالوا ترك واجبا، لأنه يجوز ترك الوقوف للضعفة والحيض كما يقولون المرأة الحائض، ومن خاف بزحام الناس قال جاز له ذلك. أما القوي فإنه لو خرج بعد مغيب القمر ترك واجبا وعليه أن يجبره بدم. جمهور أهل العلم أو الحنابلة والشافعية قالوا أن القوي لو خرج بعد مغيب القمر ولو لم يكن معه ضعفة قالوا أساء ولا عليه شيء، أساء ولا عليه شيء. وهذا يدل على أنه ينبغي لطلاب العلم وينبغي لطالب العلم ألا يضيق ذرعا بقول اشتهر عنده، لأنه ربما إذا ذهب وقرأ أقوال الأئمة يجد أن المرأة المسألة فيها مندوحة، وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اغترف للبحر جود النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. فتجد أن هذه الأقوال أنما ذكرتها يبين أنها لها قوة ولها اهتمام، وإن كنت أرى أن الأولى الأخذ بقول الشافعية والحنابلة، لكن القول بالوجوب محل تأمل ونظر. وكما أننا لا يجوز لنا أن نقول هذا حلال، كذلك لا يجوز لنا نقول هذا حرام إلا بسنة ناصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال مذهب الحنفية استدلالهم بهذا محل نظر، لأنهم استدلوا بحديث عروة بن المضرس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة العادي ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، قالوا فهذا هو المقدار الواجب، ولكن نقول هذا محل نظر، لأن الله يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويصدق هذا أنه إذا صلى مزدلفة أو ذكر الله في مزدلفة أو وقف بمزدلفة، لأن مجرد الوقوف بمزدلفة إنما هو ذكر، مجرد الوقوف بمزدلفة إنما هو ذكر، وهذا هو المراد بالحديث. وهذا هو مسألة الوقوف بمزدلفة هل هو واجب أم لا. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. قبل أن نخرج من مزدلفة إلى منى لعلنا نخرج بهذا الفاصل ثم نعود بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه جميعا ثم نعود لمتابعة حديثنا مع شيخنا، فتابعونا فنحن في انتظار. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما من أتى مزدلفة أو ذه أراد أن يدخل مزدلفة فلم يستطع أن يدخل لمشقة الزحام أو لم يستطع أن يصلها إلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، فأرى والله أعلم أنه ليس عليه بأس إن شاء الله، لأن الواجب كما قال ابن تيمية وغيره أن غاية الواجبات تسقط بالعجز وعدم القدرة. فإذا لم يستطع الإنسان من عند غير نفسه فإنه قد ترك لأجل العذر والمشقة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. له سؤال آخر، الشيخ يقول: رجل ترك صلاة المغرب والعشاء إلى بعد منتصف الليل، ويقول إن الواعظ الذي كان معنا قال لا تصلوا إلا بعد الوصول إلى مزدلفة، ولم نصل إلا بعد منتصف الليل. على كل حال، هذا الذي أفتاهم بناء على قول، وهو قول الشافعية والمالكية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه أخذ بقول، وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا أفتى العالم العامي فهو كما لو أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء. وأشار إلى ذلك أن العامي لا يستطيع أن يتبحر في العلم ويأخذ الأقوال، فإذا أخذ بقول أحد فإنه لا يلزمه شيء، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: ومن تعامل بمعاملة باجتهاد أو تأويل أو تقليد فما أخذ من هذا الأمر فليس عليه بأس، لأنه فعل بناء على اجتهاده، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. معنا تواصل جديد من الأخ نايف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ نايف. الله يحييك أخي معمر. تفضل. الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين وإياك. تفضل شيخ عبد الله. الله يحييك يا شيخ نايف، الله يسلمك. أحسن الله إليكم. مسألة من أتى مزدلفة في وقت المغرب، هل السنة حينئذ أنه لا يؤدي المغرب العشاء حتى يأتي وقت العشاء ويجمعهم جمع تأخير؟ نعم. أو يقال أنه يصلي المغرب ثم ينتظر حتى يأتي وقت العشاء فيصلي كل صلاة في وقتها؟ نعم. وهل صح ما روى عن عبد الله بن مسعود في ذلك أثر لا يستحضر استنادة؟ نعم. أنه صلى المغرب ثم انتظر حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء. نعم. وهنا مسألة أخرى لي ذكرتم، لم نكن واحد من ما كانت أقوال في الحكم الوقوف المزدلفة، ذكرتم الركن الواجب، فماذا كان قول السنية؟ نسيناه ذكرنا المسألة في ذات أقوال ولم نذكر قول أنا في مسألة حسن مالك صرت الاستطراد الأخير في مسألة النبي في مزدلفة، أخذت الاستطراد. أنا فهمت هل الاستطراد يعني أنه الوقوف إلى نفس الليل غير واجب، يعني تحديد نصف الليل؟ لصبحون أكثر، جزاكم الله خير. بارك الله وإياك أخينا، شكرا لك. معنا أيضا الأخ نبيل. السلام عليكم ورحمة الله. تعال أخي نبيل، تفضل. تفضل. أسأل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا أخي معمر وإلى شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله، وبارك في علمكم. حياك الله. الله يسلمك. والله عندي سؤال ورجائين. السؤال هو: معظم الحملات اللي بتيجي غالبا من خارج المملكة بيحكمها تصرف القائمين على الحملة. طيب. والكثرة منهم يقولوا لا، ليس هناك حاجة إلى المبيت في مزدلفة، ولكن صلوا وخذوا الجمرات الحصيات ثم ينطلقوا. طيب. للضعيف والقوي وغيره، والناس نظرا لأنهم أغراب ولا لم يعتادوا الحج معظمهم قبل ذلك، أستاذ نبيل، ويخشوا الضياع فيركبوا معهم ويستمر الأمر. تمام أستاذ نبيل. القائل الواعظ في الحملة أو صاحب الحملة؟ صاحب الحملة غالبا لا يكون هناك واعظا بمعنى الواعظ. طيب، سؤال آخر أو طلب كما ذكرت. الأمر الآخر: ما هو أفضل الكتب لشرح عمدة الفقه؟ جميل. الرجاء هو الحقيقة أنا طالب في الأكاديمية، ولكني لا أستطيع الوصول من خلال الموقع للإجابة على الأسئلة أو السؤال فيها، ولا أعرف الطريقة، وأرسلت عدة يعني أسئلة للقائم على الموقع ولكنه لم يرد. طيب أستاذ نبيل، وأرجو مساعدتي، وممكن أعطيكم الآن رقم الموقع بتاعي، الإيميل بتاعي لعل تساعد. أستاذ نبيل، المخرج الآن دخلني الإيميل، تعطيه الكنترول، لكن أنا بوجهك توجيه سريع. تفضل. تدخل مركز التعلم، ثم يظهر لك شاشة تدخل الإيميل والرقم السري، مباشرة تخرج لك صفحة خاصة بك وخاصة بكل طالب، من خلالها تأتيك علامة البث المباشر، تدخل وتدخل على الصفحة أو على صفحة المحاضر أو على موقعنا الآن أو التي نتحدث من خلاله، ومن ثم يمكنك أن تجيب وتشارك فيما ترى. هل هذا لازم بالضرورة وقت البث المباشر؟ أي نعم، لعلك يعني تدخل في غير الوقت. يعني الإجابة لا تكون إلا وقت البث المباشر. أي نعم، وبعد بداية الدرس بخمس إلى عشر دقائق، ثم بعد ذلك يبدأ استقبال الإجابات. لكن خارج هذا الوقت لا يكون. لا يكون. جزاك الله خير مجيد. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظك وإياك. الشيخ عبد الله نرجع لسؤال الأخ نايف. يقول من أتى مزدلفة وقت المغرب هل يصلي المغرب أم ينتظر العشاء؟ من أتى المزدلفة فإننا نقول إما أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. جميل. وإما أن نقول يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. أما ما يقوله بعض الفضلاء أنه يصلي المغرب في وقتها إذا جاء قبل مغيب الشفق يصلي المغرب في وقتها فإذا دخل وقت العشاء يصلي، فأقول هذا خالف السنة، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن السنة الجمع، فهو إذا صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها فقد ترك الإجماع، فقد ترك الإجماع. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو عند البخاري وغيره أنه صلى المغرب ثم دعا بعشائه ثم صلى العشاء، فنقول هذا الأثر أو هذا القول من ابن مسعود إما أنه لم يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجابر وأسامة ربما يكون أخبر بابن مسعود من ذلك، فجابر ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. الثاني أننا نتأول لابن مسعود أنه إذا صلى المغرب ثم دعا بعشائه ثم تعشى ثم صلى العشاء في وقت العشاء فما زال هو وقت جمع، أما أن يصلي المغرب ثم في وقت المغرب فإذا جاء وقت العشاء صلى العشاء في وقت العشاء فهو خالف ابن مسعود، لابن مسعود إنما صلى أمر أن تصلى في وقت العشاء، فهو يصدق عليه أنه جمع، ولكن مما يدل على أن الجمع لا يلزم الموالاة، وهذا يدل على أن الجمع لا يلزم به الموالاة. أما أن نصلي المغرب في وقت المغرب ثم ننتظر حتى إذا جاء وقت العشاء نصلي العشاء استدلالا بالفصل الذي أمر أو فعله ابن مسعود، نقول هذا محل نظر، لأن ابن مسعود إنما فصل في وقت العشاء، وهذا الفصل يدل على أنه جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولكنه يرى أنه لا يلزم الموالاة في الجمع. وهذا هو المسألة. يسأل عن القول الثالث الشيخ. أما أنه الأولى، أنا أرى أنه الأولى أن يؤخروا حتى يدخل وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء، ولو صلوا لا بأس في ذلك. المسألة الثانية ماذا؟ القول الثالث الوقوف بمزدلفة. نعم، الوقوف بمزدلفة ما أذكره. كان يقول القول الثالث أذكرتموه. نعم، القول الثالث في وقوف بمزدلفة سوف نذكره إن شاء الله، هو قول لبعض أصحاب الشافعية يرى أن الوقوف بمزدلفة مستحب، واستدلوا على استحباب ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة قبل ذلك، وقد وقف من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفله. قالوا وهذا يدل على أن الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع الفجر، يعني الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع الفجر، وهذا محل نظر، إذ أن الوقوف بمزدلفة كما سوف نذكره إن شاء الله مبينا بالأدلة أن الوقوف بمزدلفة ينتهي قبيل طلوع الشمس، وهذا الاستدلال في محل في نظر. هذه أسئلة أخ نايف. تمام. في سؤال ثالث كان يسأل الظهر عن يقول المبيت بمزدلفة ليكون واجب إلى منتصف الليل لأني أخذت سؤاله على أجل. يقول أنا يقول ماذا ما الذي أراه؟ أنا أرى أنه من جاء مزدلفة قبل منتصف الليل أو قبل مغيب القمر ينبغي له أن يبقى إلى قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس، ومن كان معه من الضعفة فإن الأولى ألا يخرج إلا بعد مغيب القمر أو بسحر قبل الفجر بساعة أو ساعة ونص تقريبا، هذا هو الأولى. لكنهم لو خرجوا قبل ذلك بناء على فتوى مثل ما سأل الأخ نبيل قال تصرف القائمين ببعض الحملات، ربما يكون من المغرب الإسلامي، والمغرب الإسلامي يظهر فيه من المذهب المالكي، فالمذهب المالكي قالوا الواجب حط الرحال والصلاة والخروج، هذا هو مذهبهم. فأرى أنهم إذا كان بناء على أحد يفتونه بذلك فالحمد لله، لكني أرى أنهم أساءوا وأخطأوا، وإن كان لا يلزمهم دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه وقضى تفته، ولكنه أساء، والذي ينبغي أن يبقوا إلى قبيل الفجر أو قبيل مغيب القمر. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. كما ذكر الأخ نبيل أردت معي سؤاله أو يكفي ما ذكرت. الأخ نبيل سأل تصرف القائمين، قلنا بناء على إذا كانوا قد أخذوا مذهب المالكية فالحمد لله ولا حرج، ولا حرج. وإذا كانوا لا يعلمون إنما أخذوا بفتاوى يسمعونها أنه يجب عليهم البقاء، فإن كان يشق عليهم البقاء ربما لأجل الضياع أو غير ذلك، وهم أدرى بذلك، وهالمسألة مسألة دين، فإن كان يشق عليهم وربما أصيبوا بكرب في ترك الحملة فإنهم يخرجون ولا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله، وإن كانوا يستطيعون البقاء فأرى أن الواجب أن يبقون ويتركوا صاحب الحملة كما هو يراه. جميل. يسأل الشيخ عن أفضل شرح، أفضل شرح لعمدة الفقه، أرى أنه أفضل شرح، لا يوجد شروح، لكن أفضلها هو شرح لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، وبتحقيق معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، أرى أنها أفضل تحقيق لهذا الشرح وهو العدة في شرح العمدة، هو تحقيق معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن محسن التركي. جميل، أحسن الله إليكم الشيخ. عندي هنا بعض الأسئلة. أبو يحيى الشيخ من مصر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم الإسلام، يقول: كنتم قد قلتم إن مغيب القمر لليلة النحر هذا العام سيكون الساعة 12:45، يقول: ففعلنا، فلما أتينا مكة فجرا وجدت القمر في منتصف السماء، فما قولكم وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خير. أنا أشكر الأخ على هذا السؤال العظيم، وأنا كنت سوف أنبه على هذا، وهذا مما يدل على أن الفلكيين ربما يخطئون أكثر، وقد اتصلت على فلكي أو أخبرني أحد الطلبة العلم الكبار أن فلكيا مشهورا في هذا الزمان أخبر أن مغيب القمر في اليوم التاسع ليلة العاشر عام 1426 سوف يغيب الساعة الواحدة إلا ربع، يعني 12:45، وقد قلت أنا بناء على هذا الأمر بناء على الحسابات باعتباره متخصص فأخطأ في هذا الأمر، وأنا قلت هذا الأمر أيضا لأصحاب الحمل الذي معي، فلما وصلنا منى بعد وجد الأخوة أن الثلاثة إلا ربع أو 2:30 القمر ما زال باقيا. على كل حال أرى أن من خرج واحدا لأربع أجزاءه ذلك إن شاء الله، لأني أرى أن الخروج بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر إنما هو على سبيل استحباب الأكيد، ولو خرج قبل ذلك أساءوا ولا حرج عليهم في ذلك، فأقول بارك الله فيك لا حرج في ذلك، وقد أخطأت وأستغفر الله مما فعلت وقلت، وإن كان الخطأ من الفلكي، وهذا يدل على أن كلام الفلك ربما يصيب وربما يخطئ، فليس كلامهم قطعا، وأنا مقلد في هذا الأمر، ولكني أرى أن الإنسان لا يخرج إلا قبل الفجر بساعة ونصف ساعتين، وهذا أقرب كما ذكر ابن منظور إلى أن السحر هو قبل الفجر بساعة، وكلمة ساعة يعني ليست الساعة التي عندنا ولكنه وقت قريب. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم. ابنة الفاروق من السعودية تقول: فضيلة الشيخ أثابك الله، السؤال الشيخ نوعا ما منهجي لكني أطرحه للمصلحة العامة، تقول: يا شيخ أنا تقوم بالتلخيص مع فضيلتكم لكنها تجد صعوبة في تلخيص أقوال العلماء والجمع بينها، وكذلك هذه الأقوال تجد أنها تشتت الذهن وهم طلبة علم مبتدئين، فماذا نفعل وما هي الطريقة الصحيحة للتلخيص مع الجمع بين الأدلة ليسهل علينا حفظها والاستدلال بها ومراجعة؟ والله لقد أشكلت علينا كثيرا. المشكلة يا شيخ المعمر والإخوة أن بعض الإخوة المستمعين من طلبة العلم ويستحبون فعل هذا الطريق، ويقول: كم هي الأقوال التي لم نعرف قوتها ولا دليلها إلا بوجود هذا الشرح، وكذلك استدلال الاستطراد في الأدلة وأقوال الأئمة، فيه أناس يحبون هذا، ولكني أرى من الأخت وكذلك الإخوة أنهم يلخصوا هذا الأمر ويذكروا بالتلخيص، وهذا الذي أراه الذي في الامتحان هو أن يذكر قول المؤلف ويرد على قول المؤلف، إن كان هو الراجح فالحمد لله، وإن لم يكن هو الراجح يذكرون القول الراجح الذي رجحته وينسبونه إلى أقوالهم، يعني إلى الأقوال التي ذكرتها. فمثلا قول مثلا الوقوف بمزدلفة، قوله المبيت بمزدلفة نذكر هذا، فإذا قلنا قول الحنابلة قلنا وفي قول عند المالكية كذا كذا، وأرى أن القول الحنابلة قوي إلا أن المسألة الدم لا يلزم كما هو مذهب المالكية، فأنا أقول أنه يتركون الأقوال التي ضعفتها ويذكرون القول الراجح بتسمية من ذهب إليه بأدلة واحدة واثنين يكفي إن شاء الله. إذا الشيخ يكون الهدف الأثنى من الشرح هو طلب العلم والامتحان لما يكون ثانوي وين نقتصر فيه على الكتاب. نعم يعني العبرة يعني بعض الإخوة يقول أن هذا الشرح نريد أن يكون لنا في جميع في كل سنة نذكر هذا الأمر وهذا الذي جعلني أستطرد. الأمر الثاني أن مسألة الامتحان هو أن الواجب في الامتحان هو ذكر كلام المؤلف فإن كان هو القول الراجح يذكر بالأدلة التي أذكرها وإن لم يكن هو القول الراجح فيذكر القول الراجح الذي رجحته منسوبا لأقوال العلمة التي نسبت إليها بأدلتهم والأقوال الأخرى التي ضعفتها لا حرج في ذلك في تركها والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. بقي معنا 3 دقائق. محمد من المغرب يقول ما حكم من لم يبت في منى لسبب كما وقع في موسم الحج الذي احترقت فيه خيام منى ليلة المبيت في منى تلك الليلة؟ يقول هل يترتب على من لم يبت وهل يترتب على من لم يبت تلك الليلة شيئا؟ والسلام عليكم. الوقوف بالمبيت بمنى الأقرب والله أعلم أنه واجب كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس في البيتوتة أم منى والرخصة ضدها العزيمة وأرى أن البيتوتة بمنى واجب والواجب هذا يسقط مع العجز وذلك لأن العباس إنما أراد أن يسقي الحجاج ومعلوم أن الحجاج يستطيعون أن يسقوا أو أن يسقي بعضهم بعضا أو يسقي الواحد من نفسه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العباس يسقي ومن معه من باب فعل المستحب وقال اسقوا ولولا أن تغلبكم نفس سقيت معكم فهذا يدل على أن الإنسان إذا شق ذلك عليه بأن لم يجد مكانا أو كان المكان الذي وجده غالي الثمن فلا يستطيع أو يشق عليه فأرى أنه يسقط لأن غاية الواجب يسقط مع العجز وعدم الإدراك وكذلك وقت احتراق منها قبل سنوات أرى أن هذا لا يلزمهم البيتوتة لأن ذلك خارج عن إرادتهم والله أعلم. أحسن الله إليكم. لا تساؤل آخر يا شيخ يقول من ما حكمه من لم يقصر في منى انطلاقا من المذهب الذي يتمذهب به لأنه أقام بمكة أكثر من 3 أيام وأنه يتم بمكة المكرمة؟ أما المسافر فأرى أنه يقصر حتى على قول من قال بأنه 4 أيام من المغرب حتى المغرب يعني هو مسافر المسافر حتى على قول الأئمة الأربعة قالوا أن الرسول بقي في منى 3 أيام أو 4 أيام فقصر فأرى أنه يقصر إلا إذا كان جلوسه في منى قبل الوقوف بمنى يعني أتى منى مثلا يوم العيد يوم الواحد من شهر الحجة فبقي فهذا بناء على قول الجمهور أنه إذا بقي 4 أيام فإنه يتم لكن إذا جاء في اليوم الثامن وذهب إلى مزدلفة إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فإنه لا يصدق عليه أنه بات بمنى أنه بقي في منى 4 أيام لأن الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية يرون أن خروجه من منى إلى عرفات قد خرج فارق السفر قد فارق السفر والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله لعلي أختم بهذه الإجابة وأترك المجال لكم لعرض ما لديكم من أسئلة. على السؤال الذي في الحلقة هو ما حكم الوقوف في مزدلفة؟ السؤال الأول ما حكم الوقوف في مزدلفة؟ السؤال الثاني ما حكم ما لو صلى المغرب والعشاء خارج مزدلفة؟ ما حكم ما لو صلى المغرب والعشاء خارج مزدلفة؟ أرجو أن تكون الإجابة بالقول الراجح بالأدلة والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا باسم جميع المشاهدين وباسم الإخوة على الموقع أتقدم لكم بالشكر. الله يحييكم. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خير والأخوة المستمعين والمستمعات. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لنا في هذا الدرس وفي الدروس الماضية. ننتظر مزيدا من التواصل ومن المتابعة في لقاءاتنا القادمة. يتجدد اللقاء بكم يوم الاثنين بإذن الله تعالى. ابقوا في حفظ الله ورعايته. استودعكم الله.